ترجن انتس انا روحك نجي غس يبوي دي ومقص فاول يا روحك نجي غس في الليش الغيب نتظر صنطق ليه ما في النار حواك مجغات موت سوى شمي دي غضن حملني يم تسكوت شو حظم عمدي يتشن نظر حواك مجغل قفوس أبوي دي ميكس نازل نظر حواك مجغل قفوس يتهدوني قار مازل نظر حواك مجغل صن يزور الزيد في الناس نسرد سوابي ووان سرد سوابي ووان ينطق العقل الناس أضر حواك نجغى العقل تيوالين قبل دصر أضر حواك جغايا كان دي من شاف يزرع نظر ورد قريت وابي وسيوال غرويدتي الضي نور ثوري ورد قريت وابي وسيوال سيسنك سغد أموري وردي قريم صوابر غرصا ميد صخاض أتصغر صين من دمن تبع نتيلي من دمن تبع نتيلي.